أن الجمعة تنعقد بالإمام واثنين معه. هناك من قال باثنى عشر، هناك من قال بأربعين، لكن الصحيح أن تنعقد باثنين مع الإمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. نعم، كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام على السجدة في فجر يوم الجمعة. نعم.